وعشان نلحق نخلص الليفل خير طويل شوية. بكرة إن شاء الله. عندك أنت الرسالة جات لنا النهاردة السبت والحد. رسالة؟ آه. رسالة فعلا ما والله آخرها يعني أحيانا باب الأداب والأخلاق أهل السنة والجماعة قد تكون يعني في الأهمية مثل أول الوسطية. لكن الله سهل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: مذهب أهل السنة والجماعة في كرامات الأولياء. ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، والمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل الذي أراد به مذهب أهل السنة والجماعة في كرامات الأولياء، مذهب أهل السنة والجماعة في كرامات الأولياء، فقال: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء. تصديق بكرامات الأولياء، كرامات جمع كرامة، الكرامات جمع كرامة، والكرامة كرامة هي كل أمر خارق للعادة، كل أمر خارق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة، كل أمر خارق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة، بدعوى النبوة وهي للأولياء، وهو للأولياء، الأمر الخارق للعادة وهو للأولياء. هذه هي الكرامة. الكرامة هي أمر خارق للعادة، خارق للعادة يعني مخالف لما اعتاده البشر، يعني مخالف لما أجراه الله جل وعلا في السنن الكونية، فيخالف ما أجراه الله جل وعلا، خالف ما أجراه الله من السنن الكونية، فيكون أمرا خارق لما اعتاده الناس، خارق لما اعتاده الناس. كمثلا يعني النبوء على الماء من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خارق العادة لكن يسمى معجزة إذا كان للنبي. كلام عمر جبل يسارية إلى آخره كما سيأتي، هذا هو خارق العادة، خارق العادة، غير مقرون بدعوى النبوة، غير مقرون بدعوى النبوة، لأنه إذا ادعى النبوة وهو صادق تكون معجزة، إذا ادعى النبوة وهو صادق تكون معجزة، وإذا ادعى النبوة وهو كاذب، إذا ادعى النبوة نقول إذا كان نبي يحسن من كلمة ادعى النبوة، إذا كان نبي فإنها تكون معجزة، إذا كان نبي تكون معجزة، وإذا ادعى النبوة، إذا ادعى النبوة ها فإنه ليس بولي، صح ولا لا؟ ليس بولي، يعني حتى لو أجر الله على يديها أمر خارق العادة لكنه ليس بولي. إذن هذه هي الكرامة. قال: كرامات الأولياء. الأولياء جمع ولي، الأولياء جمع ولي، والولي هو المؤمن التقي، هذا الولي، الولي هو المؤمن التقي، فمن كان مؤمنا تقيا ها كان لله وليا، فالمؤمن التقي هو الولي. وعلى هذا فرق بين ما يجري الله جل وعلا على أيدي الأولياء أو ما يجري على أيدي السحرة المشعوذين إلى آخره، هذا فرق. يقول رحمه الله تعالى: ومن أصول السنة التصديق بكرامات الأولياء، بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات، وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات، خوارق العادات، وخوارق العادات أنواع، خوارق العادات أنواع. النوع الأول المعجزة، النوع الأول المعجزة وهي كل أمر خارق للعادة، كل أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي، كل أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم من المعارضة، كل أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم من المعارضة، سالم من المعارضة. هذا المعجزة كالقرآن، كالقرآن ونحوه ونحوه. والمعجزة تسمى آية، المعجزة أيضا تسمى آية. القسم الثاني، القسم الثاني الكرامة، وهذا سبق. القسم الثاني من ما هو خارق العادة الكرامة، الكرامة هذا سبق، هذا سبق. القسم الثالث، القسم الثالث الاستدراج والمكر، الاستدراج والمكر، وهذا لا يقع إلا على السحرة والكافرين والفاسقين. هذا لا يقع إلا على السحرة الكافرين وامثاله. قد يقع من السحرة أمر خارق العادة، أمر خارق العادة، لكنه استدراج، استدراج ومكر، يمكر هنا يمكر الله به. القسم الثالث الرابع ابتلاء وامتحان، القسم الرابع ابتلاء وامتحان، وهذا ما يجريه الله جل وعلا على يدي المسيح الدجال، ما يجريه الله على يدي المسيح الدجال. المسيح الدجال أمر السماء فتمطر، الأرض فتنبت إلى آخره، هذا أمر خارق العادة، لكن ابتلاء وامتحان للناس، ابتلاء وامتحان، ناره جنة، جنته نار إلى آخره. القسم الخامس، القسم الخامس المعونة، القسم الخامس المعونة، القسم الخامس المعونة، وهذا يقع، هذا يقع لعوام المسلمين، هذا يقع لعوام المسلمين لانتشالهم، لانتشالهم من أمور صعبة، هذا يقع لعوام المسلمين لانتشالهم من أمور صعبة. فهذا يقع، يعني أمر خارق العادة، أحيانا شخص يعني مسلم من عوام المسلمين يجري على يده أمر خارق العادة لينجو من هلكة. ولهذا بعض العلماء يقول، يقول الكرامات الأولياء كثيرة وموجودة الآن بلا حصر، لكن لا ننتبه لها، يعني بعضها لا ننتبه لها. يعني مثل إنسان سقط من مكان عالي، سقط من مكان عالي، الغالب أن من سقط يموت، ثم لا مات ولا انكسر له عظم ولا انخدش له جلد، شو يسمى هذا؟ يسمى كرامة. لكن نحن لا ننتبه أنها كرامة لكثرتها، يحصل الآن في الحوادث، يحصل غيرها، يعني شخص ينجو من حادث الغالب أن الذي مثله لا ينجو ثم ينجو، هذا تسمى معونة، تسمى معونة. القسم السادس، القسم السادس الإهانة، القسم السادس خوارق العادة اللي وهي ما يراد منها الإهانة والتحقير، الإهانة والتحقير، وهذا يحصل لبعض المكذبين بالرسل، بعض المكذبين بالرسل والمستهزئين، كما حصل لمسيلمة، كما حصل لمسيلمة الكذاب، فإنه بصق في البير فغار ماؤها، هذا خارق العادة، بصق في البير فغار ماؤها، قالوا إن محمد يبصق في الماء في البير يزيد ماؤها، وعندهم بير فيها ماء قليل، فقالوا تعال أيها النبي أبصق في هذه البير حتى يزداد ماؤها، فبصق فغار الماء الموجود، جفت البير، هذا خارق العادة، لكنهم باب الإهانة والتحقير. وأوتي له بصبي قد سقط شعره وما بقي إلا قليل، بقي بعض شعره في رأسه، فقالوا إن محمد ها يمسح رؤوس الرؤوس ويخرج شعره ويجعل الله فيها بركة، فتعال امسح رأس الصبي حتى يتساوى الشعر يخرج جميع رأسه، فمسح رأسه فسقط الشعر الباقي، سقط الشعر الباقي على رأسه. الشعر كون يمسح ويسقط هذا خارق العادة، لكنه المراد به هي الإهانة والتحقير، الإهانة والتحقير. المصنف هنا أراد أن يبين كرامة الأولياء، ويجب أن يفرق، أن يفرق بين ما يجريه الله جل وعلا على أيدي الأولياء وما يجريه على بعض أيدي السحرة والكهنة إلى آخره. قال ومن أصول السنة والجماعة، ومن أصول السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، في أنواع العلوم والمكاشفات. يعني خوارق العادة تنقسم إلى قسمين، ما يجري على الأولياء تنقسم إلى قسمين. القسم الأول علوم ومكاشفات، علوم ومكاشفات، وإن شئت قل ها وإن شئت قل ثلاث أقسام، قل علوم ومكاشفات والقسم الذي بعده. إذن القسم الأول ها العلوم والمكاشفات. العلوم أن يؤتى من العلم ما لم يؤتى غيره، فهذا نوع كرامة. يعني أحيانا الإنسان قد يبلغ من العمر 7 سنوات 8 سنوات فتجد حفظ القرآن، حفظ الصحيحين وهو في هذا السن، هذا نوع كرامة. يقول لهم هذا كرامة في العلوم، كرامة في العلوم. بعضهم يعطى من العلم في 15 سنة أو 20 سنة ما لم يعطى غيره في 70 سنة 80 سنة، واضح ولا لا؟ ولهذا شيخنا رحمه الله تعالى ذكر، لما ذكر شيخ الإسلام قال نحن يعني نظن أن علوم شيخ الإسلام، أن ما أعطى الله شيخ الإسلام أنه كرامة، ما أعطى الله شيخ الإسلام تيمية أنه كرامة، لأن شيخ الإسلام أعطي من العلوم ما لم يعطه غيره. يعني كلما تكلم في شيء أو في فن من فنون العلم وإذا هو أعلم من أهله المختصين به، سواء في العقيدة، في التفسير، في الحديث، في البدع، في المخالفات، أهل الأهواء، إذا تكلم وإذا هو أفقه منهم بما هم متخصصين به، فهذا نوع كرامة. فالإنسان فالكرامة تكون في العلوم، تكون في العلوم. والمكاشفات، المكاشفات هذا كرامة أيضا. يعني بعض الأولياء قد يكشف له ما لا يكشف لغيره، يكشف ما له ما لا يكشف لغيره، إما عن طريق الرؤية في النوم أو عن طريق يريها الله جل وعلا ما لم يره غيره، مثل عمر لما قال الجبل يا سارية، وعمر في المدينة وسمعه سارية، هذا من المكاشفات. أبو بكر كانت امرأته حامل، زوجته حاملا، وأخبرها أن الذي في بطنها ذكر، هذا من المكاشفات، هذا من كرامات الأولياء، هذا من كرامات الأولياء. قال وأنواع القدرة والتأثيرات، أيضا من الكرامة ما يعطى الشخص من القدرة والتأثير، فيعطيها الله عز وجل قدرة ويؤثر، تؤثر هذه القدرة، وهي نوع كرامة، نوع كرامة. مريم قال الله هزي إليك بجذع النخلة، الإنسان لا يمكن يهز جذع النخلة، إذا ماذا تكون هذه؟ ها تكون كرامة، تكون كرامة بناء على القول الراجح كما مذهب جماهير العلم أن مريم ليست نبي، ولا من العلماء من ذهب إلى أنها نبي، لكن الصحيح أنها ليست نبي، لقوله جل وعلا وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، فهذا يعتبر كرامة، هذا يعتبر كرامة. ومثله أيضا يقول العلماء قصة أهل الكهف، يعني ناموا 309 سنين 309، لا طعام ولا شراب ولا أكل ولم تغير أجسامهم، هذا كرامة. والإنسان لو خدر لو خدر وتبنج أو أغمي عليه 2 3 أيام ضعف جسمه ما تحمل، وهؤلاء كم سنة؟ 309، ثم قاموا ما بهم شيء أبدا، هذا كرامة، هذا كرامة. وما ذكر أيضا كثيرة على كل حال، ما ذكر عن خالد بن الوليد أنه شرب السم ونحوه، وقد يحصل على بعض أيدي يعني المسلمين. يعني أنا سمعت بعض المشايخ يقول أن أحد الدعاة ذهب إلى قرية كلهم نصارى، الشيخ عبد الكريم الخضير في قصة سمعته يقول أن أحد الدعاة ذهب إلى قرية كلهم نصارى وعليهم جدب في أرضهم، فقالوا أدعو الله أن يرزقنا المطر والغيث ونسلم، فرفع يديه، رفع يديه وقال اللهم لا تحرمهم لا تمنعهم المطر بسبب ذنوبي، تواضع لربه. والإنسان يعني ما يصل إلى حد الثقة أن يرفع يديه ويظن الله سيستجيب مباشرة، لكن لعلهم مسلمون، لعل الله يهديهم، فتواضع لربه جل وعلا وقال اللهم لا تحرمهم بسبب ذنبي فمطروا. فهذه كلها من الكرامات، كلها من الكرامات، وهي كثيرة، وهي كثيرة. إذن الكرامات منها ما هي علوم ومكاشفات، ومنها ما هي قدرة وتأثيرات، قدرة وتأثيرات. أما ما يجري على بعض الدجالين فهي ليست كرامة. يعني بعض الناس الآن يسمونها حركات بهلوانية ولا لا، ها يمشي على المسامير صح ولا لا، يدخل السيخ في رقبته ويخرجها إلى آخره، هذا كله دجل ليس بصحيح ولا يصدق هذا. فيقال إن أما أنهم كهان وسحرة وإلا لا يحمل على غير هذا. يعني ممكن بعض الأشياء ممكن سحب السيارة بفمه يعني هذا ممكن، لأن الله جل وعلا أجرى في المخلوقات فطرة لا تتغير، أجرى في المخلوقات فطرة لا تتغير. يعني شخص يمشي في النار ولا تحرقه، هذا ما في شك أنه دجل واستعانة بالشياطين والجن، لكن الناس مساكين ما يعلمون، يشجعونه يمدحونه إلى آخره. ففرق بين ما يجريه الله جل وعلا على أيدي الأولياء وما يجري على أيدي الكذابين السحرة إلى آخره. قال: والمأثور عن سلف الأمم، يعني الكرامة للأولياء سواء في هذه الأمة أو الأمم السابقة. قال: والمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف، في سورة الكهف وغيرها غير سورة الكهف، يعني مثل أهل الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة، ها كل ما دعوا تحركت، كل ما دعوا تحركت. ماذا تكون هذه كرامة؟ هذه كرامة، لأن الصخرة الأصل العادة، الله أجرى العادة أن الصخرة ما تحرك إلا يحركها شخص، أليس كذلك؟ أما تقف تقول يا ربي حرك هذه الصخرة ثم تحركت، ماذا يكون هذا؟ ها يكون كرامة، يكون كرامة لأن أمر خارق العادة. قال: وغيرها. وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة، من الصحابة والتابعين. أبو مسلم الخولاني رضي الله عنه نزل في النار ولم تحرقه، نزل في النار ولم تحرقه، فشبهه بالخليل عليه السلام. ومنهم من عبر البحر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أرسلنا إلا يعلم أن البحر أمامنا، فساروا على البحر. هذه كلها من كرامة الأولياء، لأنها جرت على أيدي من نعلم أنهم أنهم أولياء من أهل الكتاب والسنة ومن أهل العبادة والإخلاص والبعد عن الشرك والمحققين للتوحيد. هذه الكرامات. قال: وسائر فرق الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة، يعني الكرامات موجودة إلى قيام الساعة، الكرامات موجودة إلى قيام الساعة. والمصنف رحمه الله تعالى ذكر هذا الفصل لأن الناس انقسموا في الكرامة، انقسموا إلى ثلاث أقسام، انقسموا إلى ثلاث أقسام. قسم أنكر الكرامة، قسم أنكر الكرامة كالمعتزلة والجهمية، أنكروها المعتزلة والجهمية أنكروها، وبعضهم نسب هذا إلى ابن حزم رحمه الله أنهم أنكروا الكرامة. لماذا؟ قالوا: حتى لا يشتبه النبي بالولي. أنكروا الكرامة، قالوا: حتى لا يشتبه النبي بالولي. القسم الثاني الذين أثبتوها وغلوا فيها، الذين غلوا في الكرامة وهم الصوفية، غلاة الصوفية، فإنهم غلوا في الكرامة وجعلوا الولي يملك أن ينزل المطر وينبت الأرض ويشفي المريض إلى آخره، فوصلوا إلى حد الشرك والكفر. أهل السنة والجماعة توسطوا. القسم الثالث أهل السنة والجماعة توسطوا، أثبتوها للأولياء، أثبتوها للأولياء. وفرق بين الكرامة للولي والآية والمعجزة للنبي، فرق بينهما. فصل. ما وصلنا الآن. نعم. فصل في صفات أهل السنة والجماعة ولما سموا بذلك. ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة. قال رحمه الله تعالى: ثم من طريقة أهل السنة، وهذا الفصل في صفات أهل السنة والجماعة ولما سموا بذلك، في صفات أهل السنة والجماعة ولما سموا بذلك. قال: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يتبعون ما أثر عنه عليه الصلاة والسلام، يتبعون ما أثر عنه من قول أو فعل أو تقرير، كل ذلك سواء، فهم يتبعونهم رحمهم الله، يتبعون ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام باطنا وظاهرا، باطنا وظاهرا، يعني يتبعون أثر النبي صلى الله عليه وسلم أمام الناس وفي الخلوة سواء، يعني في الخلوة والجلوة، لا يكونون أمام الناس يمتثلون السنة، وإذا خلوا وصاروا بعيدين عن الناس خالفوا السنة. وهذا قد يحصل، قد يكون بعض الناس يطبق السنة ويأتي بها أمام غيره، لكن إذا انفرد وحده فإنه لا يبالي بالسنة، وهذه آفة، آفة عظيمة. ولهذا أهل السنة يتبعون عليه الصلاة والسلام ظاهرا وباطنا. قال: واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ويتبعون أيضا سبيل الصحابة سواء من المهاجرين أو الأنصار وتابعيهم أيضا، يتبعونهم، ويتبعونهم ليس لعصمتهم، لا، إنما يتبعونهم لما عندهم من الأثر ولما عندهم من حسن الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. أيضا من صفات أهل السنة والجماعة أنهم يتبعون وصية الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هي وصيته؟ ها، بالتمسك بسنة الخلفاء. قال: عليكم بسنتي، عليكم يعني خذوا، خذوا بسنتي، الزموها لا تفارقوها، وسنة الخلفاء، الخلفاء والمراد بهم الأربعة، خلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وهؤلاء هم الذين ورد فيهم الحديث الخلافة بعد 30 سنة، خلاف بعد 30 سنة، فهم خلافتهم 30. وسنة الخلفاء الراشدين، الراشدين جمع راشد، جمع راشد، والراشد هو من اتبع الحق، من علم الحق واتبعه، هذا هو الراشد. وضده الغاوي، ضده الغاوي، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى، هذا هو. فهم راشدون رضي الله عنهم. المهديين يعني هداهم الله ووفقهم وثبتهم، فهؤلاء لهم سنة متبعة، لهم سنة متبعة. المهديين من بعد تمسكوا بها، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، تمسكوا يعني كأنها، كأن سنة الخلفاء الأربعة كأنها شيء محسوس يلمس باليد، فقال تمسكوا، يعني كأنه شيء محسوس يمسك بالأيدي كلها. انظروا، ولا يكفي أيضا المسك بالأيدي، أنت الآن إذا أردت أن تلزم شيء بقوة فإنك تمسكه بيديك وتعض عليه بأسنانك، أليس كذلك؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم السنة كأنها شيء محسوس يمسك بالأيدي ويعض بالأسنان، وهذا من شدة الأمر بالتمسك بسنة الخلفاء. ولو أن الأمة سارت وتمسكت بسنة الخلفاء حقيقة ما وصلت إلى ما وصلت إليه من الذل، من الذل وتسلط الكفار إلى آخره. قال: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وهي الأنياب، عضوا عليها. وإياكم ومحدثات الأمور، يعني إياكم وما أحدث في الدين، إياكم وما أحدث في الدين يعني الأشياء الحادثة في الدين التي لم يسبق لها في الشريعة، التي لم يسبق لها في الشريعة، هذا هو الحدث في الدين، يؤتى بعمل لم يكن له سابقة في الشريعة ولم تأتي به الشريعة. فإن كل بدعة ضلالة، فإن كل بدعة ضلالة، والبدعة هي ما أحدث في الدين، هذه البدعة ما أحدث في الدين فهو البدعة. وقوله كل بدعة ضلالة، كل من صيغ العموم، إذن لا يستثنى من البدع شيء. هل ممكن نقول هناك بدعة حسنة بدعة سيئة؟ لا. من العلماء من قال البدعة أقسام، بدعة حسنة وبدعة سيئة، ومنهم من قال ها بدعة مستحبة وبدعة واجبة، بعضهم يقول ينطبق على البدعة الأحكام التكليفية الخمسة، ومن ذهب إلى أن هناك بدعة مستحبة وبدعة واجبة، النووي بن حجر رحمه الله تعالى، عز بن عبد السلام، لكن العلماء يقولون هذا قول مرجوح، قول ضعيف، أن البدع منها ما هو مستحب ومنها ما هو واجب. كيف تقول بدعة واجبة؟ قالوا إن يقولون الرد على المخالف هذا بدعة، لأنه ما صار في زمن الرسول ولا في زمن الصحابة، لكن البدعة واجبة لأنه يجب أن يرد على المخالف، واضح ولا لا؟ طيب هل هذا بدعة الرد على المخالف أو له أصل في الشريعة؟ إذن خلاص له أصل في الشريعة، لا يسمى بدعة، لا نقول بدعة واجبة، نقول هذا أمر له أصل في الشريعة. قالوا هناك بدعة مستحبة، ما هي؟ قال بناء المدارس، تأليف الكتب مثلا، وضع الطرق العامة لمصالح الناس، ما كانت موجودة، ما كانت تبنى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها هي الآن محدثة، فيها بدعة مستحبة، نقول هل هذه بدعة أو لها أصل في الشريعة؟ فكل ما فيه مصلحة للمسلمين فقد أتى بالقرآن والسنة، أليس كذلك؟ فلا يسمى بدعة، وهذا أمر مشروع أصلا. وعلى هذا لا يكون في البدع شيء حسن، كل البدع سيئة، لا يوجد بدعة حسنة، كل البدع سيئة، وكل البدع محرمة. والإنسان قد يستحسن له عبادة ثم يأتي بها ويلازمها، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها. طيب عبادة قد تكون قراءة، قد تكون صلاة، كيف نقول بدعة؟ نقول نعم بدعة، لأن الذي يحدث في الدين عبادة وإن كانت عبادة طيبة أحدثها في الدين كأنه أكمل من النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم ما أكمل الدين، هذا هو خطر البدع. ولهذا لو أن إنسان قال أنا بعد بين العصر والمغرب جالس في المسجد ما عندي شغل أريد أن أصلي، ها ماذا نقول؟ نقول بدعة، حدثك الصلاة بالوقت هذا بدعة، مع أن الصلاة هنا منهي عنها. طيب لو قال بدل ما أسبح في الصلاة 33 بعد الصلاة، صح ولا لا؟ ما الذي يمنعني لا أسبح 50؟ أنا أريد أن بعد كل صلاة أسبح 50، كم الفرق؟ 17 تسبيحة، صح ولا لا؟ شو نقول؟ نقول بدعة، لا تزيد ولا تنقص. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر النوم وبنبيك الذي أرسلت، وقال الصحابي وبرسولك الذي أرسلت، قال لا وبنبيك الذي أرسلت، لأن العبادات توقيفية، لا يعبد الإنسان بشيء إلا بما شرع الله جل وعلا، فلا يستثنى من البدع شيء. طيب تسجيل الأشرطة في الدروس، يعني بعض العلماء ما كان يسجل ويمنعها، هل هذه بدعة؟ لا. الذين يقولون البدع فيها بدعة مستحبة يقولون هذه بدعة ها مستحبة، لكن هل هي بدعة أو وسائل؟ أجيبه وسائل، والوسيلة إذا كانت نافعة قد تكون واجبة وليس مستحبة، قد تكون الوسيلة واجبة، مكبر الصوت الآن في الأذان في الصلاة هل هو بدعة؟ لم يكن موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه من الوسائل المعينة، فهذه ليس إحداث في الدين، هذه وسائل تعين لتبليغ الدين. أما البدع هو أن يحدث عبادة، يحدث عبادة يتقرب بها إلى الله جل وعلا لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ طيب قال وإياك محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله. نعم أصدق الكلام كلام الله، وفضل كلام الله على كلام البشر كفضل الله على مخلوقاته، ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ليس هناك هدي خير منه ولا أهدى منه بل ولا مساوي له على الصلاة والسلام، فخير الهدي هديهم. قال ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، يؤثرون كلام الله يقدمونه ويؤثرونه على غيره لأنه أفضل الكلام. وقوله على غيره من كلام أصناف الناس، هل أدخل في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، كلام الله أفضل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان أفضل من كلام النبي عليه الصلاة والسلام فغير النبي من باب أولى. ويثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة لأنهم يعملون بهما ويصدقونهما، فسموا أهل الكتاب والسنة. وسموا أهل الجماعة لماذا؟ لاجتماعهم على الكتاب والسنة. سموا أهل الجماعة لاجتماعهم على الكتاب والسنة، لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، لكن الاجتماع على أي شيء؟ على الكتاب والسنة. طيب إذا لم يجتمعوا على الكتاب والسنة هل نسميهم جماعة؟ لا، نسميهم فرقة، حتى لو كانوا مجتمعين، حتى لو كانوا في مجلس واحد مجتمعين لكنهم مختلفين في الكتاب والسنة هذا يعتبر فرقة، إذن يجتمع على الكتاب والسنة. وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. يقول الأصل اسم الجماعة الآن، يعني كأن الشيخ كأنه يعني يقول الأصل أن الجماعة إذا أطلق على المجتمعين على الكتاب والسنة هذا الأصل، لكن الآن صار اللفظ صار اللفظ مستعمل لأي قوم مجتمعين حتى لو كانوا على باطل يسمون جماعة، هذا اللفظ اللي درج عليه الناس يقول الشيخ. ولهذا يقول وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين سواء مجتمعين على حق أو على باطل، هذا هو الأصل. الأصل أن الجماعة كل قوم مجتمعين يسمون جماعة. أما إذا قيل الجماعة ويراد بأل إما الذكري أو الذهني يعني الجماعة المعروفة المجتمعين على الكتاب والسنة فإنه يراد أهل السنة والجماعة. قال والإجماع هو الأصل الثالث، إذن أهل السنة هم أهل الكتاب والسنة والإجماع، لكن ما ذكر الرابع، ما هو القياس؟ لماذا؟ لأنه مجتمع عليه حصل فيه خلاف، القياس حصل فيه خلاف، أما الكتاب والسنة والإجماع فلم يحصل خلاف، أجمعت الأمة عليه. قال والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين. الإجماع هو الأصل الثالث من الأصول التي هي تأخذ منها الأدلة، الكتاب والسنة والإجماع. قال والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، إذن الإجماع يعتمد عليه في العلم والدين، أما في أمور الدنيا ما لها علاقة بالإجماع، من خرق الإجماع في أمور الدنيا ما نسمي خارق الإجماع، معي ولا لا؟ لكن من خالف الإجماع في العلم الشرعي وفي الدين هذا نقول مخالف الإجماع. والإجماع ما هو الإجماع؟ هو اتفاق مجتهدي هذه الأمة على حكم شرعي، هذا هو الإجماع. الإجماع هو اتفاق مجتهدي هذه الأمة على أمر شرعي. طيب إذا أجمعوا على أمر ليس بشرعي ما نسميه إجماع؟ قال وهم يزنون والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، العلم والدين. طيب لو خالف أحد الإجماع في أمور الدنيا هل يعتبر مخالف الإجماع؟ هل فيها أمثلة؟ طيب الآن الإشارة، إشارة المرور الخضراء لأي شيء؟ يمشي ولا يقف؟ يمشي. والحمراء يقف، إجماع ولا ما هو بإجماع؟ إجماع، هذا إجماع عند المسلمين والكفار. لو أي دول من الدول قالت خلاص نحن سنجعل الحمراء لواحد يمشي والخضراء يقف، ما نقول خرقوا الإجماع. لماذا؟ لأنه ليس في العلم والدين، إذن الإجماع المعتبر وخارقه مذموم أي إجماع؟ ها الذي في العلم ودي، أما في أمور الدنيا لا يعتبر خارق الإجماع. قال: وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. يعني يزنون بهذه الأصول الثلاثة، ما هي الأصول؟ الكتاب والسنة والإجماع. يزنون به جميع ما عليه الناس، أي شخص نزن قوله وفعله ها بأي شيء؟ بالكتاب والسنة والإجماع. أي شخص مهما بلغ من المكانة فإن قوله نعرضه على الكتاب والسنة والإجماع. ومما له تعلق بالدين، مما له تعلق بالدين، طيب الذي ليس له تعلق بالدين ما يحتاج نعرضه على الكتاب والسنة، صح ولا لا؟ إنسان الآن يبني بيت، واحد قال أنا سأجعل بيتي مثلث، واحد قال أجعل بيتي مربع، ها هل نقول تعال نعرضه على الكتاب والسنة؟ لا، أمور الدنيا لا يحتاج نعرضه على الكتاب والسنة لأنها من العادات. قال: والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. الإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف. الإمام أحمد في رواية عنه يقول الإجماع إجماع الصحابة، بعدهم لا يكون إجماع. شيخ الإسلام يقول الإجماع ما كان عليه السلف، أما بعدهم لا يكون إجماع، لأنك ما تدري هل أجمع أو لا. وجمهور العلم أن الإجماع لا يقتصر على إجماع الصحابة ومن بعدهم، فإن قد يحصل الإجماع في أي عصر من العصور، أي عصر من العصور ممكن يحصل الإجماع. أهم شيء ها أهم شيء أن نعلم أن العلماء لم يخالف منهم أحد، فيتكونوا إجماع، فيتكونوا إجماع. أيضاً الإجماع والسنة. نعم، أخذ درس السنة. فصل في بيان مكملات العقيدة من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال التي يتحلى بها أهل السنة. ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، بالحمى والسهر. ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. قال رحمه الله تعالى: فصل في بيان مكملات العقيدة ومكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال التي يتحلى بها للسنة. قال: ثم هم مع هذه الأصول، يعني أهل السنة مع هذه الأصول السابقة. ما هي الأصول السابقة؟ من أول الكتاب: الإيمان بالله وأسمائه وصفاته، حكم مرتكب الكبيرة عند أهل السنة، والإيمان بالقضاء والقدر، وأمور الغيب وأمور الآخرة إلى آخره. يعني أهل السنة مع إيمانهم بهذه الأمور كلها، هم أيضا مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه من ميزات أهل السنة والجماعة، أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، بل هذا ميزة للأمة كلها. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الآية هنا انظروا، قدم الأمر المعروف ونهى عن المنكر بأي شيء؟ على الإيمان. قال: تأمرون المعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، صح؟ وأيهم أولى؟ على المعروف ونهى عن المنكر أو الإيمان؟ الإيمان. لا يمكن يكون أمر معروف ونهى عن المنكر إلا بعد الإيمان، وقدم الأمر المعروف والنهي عن المنكر هنا على الإيمان. لماذا قدمه؟ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خصائص هذه الأمة فقدم، لأنه من خصائص هذه الأمة فقدم. أما الإيمان فللأمم كلها، الإيمان للأمم كلها، واضح ولا لا؟ وممكن أيضا ممكن نلتمس يعني حكمة أخرى، نقول إن الإيمان ها لا يدافع عنه ويذب عنه إلا بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، فالأمر المعروف والنهي عن المنكر هو الذي يبقي الإيمان في قلوب الناس، لأن مرتكب المنكر يؤطر على الحق أطرا ثم يرجع إلى الإيمان. ثم هم هذه الأصول يأمرون المعروف ينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، على ما توجبه الشريعة. يعني لا يأمرون المعروف أو ينهون عن المنكر على خلاف الشريعة، لا، لا تنشغلوا. أنا أخشى أن بقي صفحة ننشغل. يا أخوان والله أن الفوائد التي في الفصل هذا وما بعده إنه يعني من أعظم الأبواب في سلوك الشخص وحياته وتربيته. ونحن إن شاء الله سنأخذ الآن ونكمل الباقي بين الأذان والإقامة. واضح الله صح؟ يكفي كذا الليلة لا تروحوا حتى لأن المسجد لا يصلي، يصلي عندنا أنا حتى نكمل الكتاب. طيب ثم هم عاد الرسول يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر على ما تجيبه الشريعة، يعني لا يأمرون بخلاف الشريعة، لا يأمرون بخلاف الشريعة، ينهون بخلاف الشريعة. يعني إذا كان الأمر المعروف يترتب عليه منكر لا تأمر اتركه الآن، إذا كان نهي المنكر يترتب عليه منكر أشد منه لا تنهى عن المنكر، وهكذا. هذا معنى على وفق الشريعة. وأيضا وفق الشريعة درجات الإنكار، تستطيع أن تنكر بيدك أنكر بيدك، ما تستطيع ها بلسانك، ما تستطيع بقلبك. حتى الإنكار باللسان أيضا على وفق الشريعة، يعني تنكر لإنسان على حسب الشريعة، ما تأتي بكلمات مثلا قد يغضب وقد يأتي في منكر آخر، يعني ممكن يعني تشتم شخص تقول له أنت ما تصلي ما فيك خير، يقول كذا، ما يقول أنا ما نصلي مرة أخرى. ومن الطرائف التي ذكرت أن رجل مر على شخص وهو يخرف النخل والناس يصلون قديما، يقولون فمر به رجل قال لماذا ما تصلي يا حمار، أنا يصلون لماذا ما تصلي يا حمار، قال الحمار لا يصلي، يلا لا أشوف وجهك مرة أخرى. فذهب من عنده وغير الطريق ورجع إليه مرة أخرى، قال السلام عليكم، قال مساك الله بالخير يا أخي، قال أهلا وسهلا، قال لو سمحت يا أخي الناس في المسجد الله يوفقك، الصلاة هي التي تأتي بالرزاق التي بالخيرات، قال أبشر سم أنت والله أحسن من الحمار مرني قبل شوي، وهو نفسه. فالإنسان ينبغي له أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر على حسب الشريعة، على حسب، لأن الغرض من أمر المعروف والنهي عن المنكر لماذا؟ حمل الناس على الحق، حمل الناس على الخير، هذا غرض من أمر المعروف. لأن الإنسان إذا اتخذ طريقة أخرى صار للنفس حظ، للنفس هوى لهذا الأمر. طيب على ما تجيبه الشريعة. ويرون إقامة الحج والجمع، وبعض النسخ والجهاد، عندكم الجهاد؟ طيب بعض النسخ الجهاد، إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء، مع الأمراء، والمراد بالأمراء هنا ولاة الأمور أو نوابهم، المراد بالأمراء ولاة الأمور أو نوابهم، فإنهم يقيمون معهم الحج والجهاد والجمع. لماذا؟ لأن هذه من الشعائر الظاهرة العامة التي لا يترك الناس فيها يذهبون بالفوضى. فلو تركت الجمعة كل من أراد أن يقيم جمعة أقامه، كل من أراد أن يقيم عيد أقامه، كل من أراد أن يفتح جبهة جهاد فتحها، وهكذا. هذه من الشعائر العامة التي لا تجوز إلا بإمام. ولهذا يقول الشيخ ويرون إقامة الجمعة والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، يعني سواء بر أو فاجر، يعني فاسق. وطاعة ولي الأمر هذه من أعظم الأوامر التي ورد بها الشرع، لأن فيها إصلاح الدين والدنيا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن هناك أمراء يضيعون الصلاة ويخرونها عن وقتهم عن وقتها، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي هذا الرجل في وقتها ويصلي معهم وتكون له نافلة، وهم ما يدرون، هم يظنون صلى معهم الفريضة، وصلى الفريضة في بيته وصلى معهم وتكون نافلة. انظروا الغرض من رعاية الأمة وحفظ بيضة الأمة. فيصلى خلفهم أبرارا كانوا أو فجارا، ما لم نرى كفرا بواحا فلا يصلى خلفهم، إذا رأي كفرا بواح فلا يصلى خلفهم، بل وليس لهم ولاية، بل يجب أن ينزعوا إلا إذا كان الناس ليس لهم قدرة، إذا ليس لهم قدرة فهذه قضية أخرى. وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة. وقد صلى الصحابة خلف الحجاج على ما عنده من الظلم، من الظلم وقتل الصحابة إلى آخره، هذا هو منهج أهل السنة والجماعة. قال ويحافظون على الجماعات، يحافظون على الجماعات، فلا يفوتون صلاة الجماعة ولا صلاة الجمعة ولا الأعياد ولا اجتماع الناس العام الذي في مصالح دينية، فإن السنة والجماعة يحضرونه ولا يتخلفون عنه. ويدينون بالنصيحة للأمة، يدينون بالنصيحة للأمة، كما في حديث تميم داري، لله ولرسوله، لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم، فهم يدينون بالنصيحة للأمة، الأمة كلها كبيرها وصغيرها، أميرها ومأمورها، الراعي والرعية. فأهل السنة نصح وأهل الباطل غششة، فهم يناصحون، يعني حتى ولي الأمر يناصح، لا يقال للأمر إذا ارتكب منكر لا يناصح، لا أبدا، لأنه من جملة الأمة فيناصح، لكن يناصح بالطرق المناسبة كما سبق قبل قليل، يأمر بالمعروف عن المنكر حسب الشريعة، إذن لكل مقام مقال، فإنه يناصح. ولا يقال أن ولي الأمر إذا ارتكب المنكر ليس كغيره، الذي غيره يناصح هو لا يناصح، هذا كلام باطل ليس بصحيح، بل كل يناصح، لكنه يناصح بالطرق الشرعية التي توصل إلى الحق ويؤمن منها الفساد. قال: ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، يعتقدون هذا القول، المؤمن للمؤمن كالبنيان، يعني معنى قوله المؤمن للمؤمن كالبنيان يعني أنهم كالشيء الواحد، لا يستقل المؤمن بنفسه عن المؤمنين، انتبهوا، يعني ليس هناك مؤمن يستقل عن بقية المؤمنين أبدا، البنيان الآن يقول يشد بعضه بعضا، هل ممكن أن تستغني لبنة واحدة في البنيان عن بقية اللبن؟ لا. ولهذا لا يستغني مؤمن هنا عن مؤمن في أي مكان في العالم، لأنهم كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك بين أصابعه، شبك بين أصابعه، التشبيك هنا يدل على التلاحم بين المسلمين وأنهم كالعضو الواحد، وشبك بين أصابعه. وقول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في تواد وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هذا المسلمون، يعني إذا قتل مسلم في سوريا مثلا كأن الذي قتل أنت، إذا طعن أحد منهم كأنك طعنت أنت مع صدرك، هؤلاء هم المؤمنين. إذا تألم مؤمن في الشرق تألم له المؤمن الذي في الغرب، هذا هو منهج السنة والجماعة. ولا يكون كبعض الناس يعني بارد القلب لا يتحرك له ساكنا، المسلمين المسلم يقتل يضطهد يؤذى يطرد ولا كأن يحصل شيء، أما منهج السنة والجماعة لا، يتألمون، وألم المؤمن ألم لجميع بقية المؤمنين، فإذا تألم شخص تألم له البقية، والله المستعان. قال: ويأمرون بالصبر عند البلاء، هذا أيضا من أخلاق السنة والجماعة ومما هم عليه، أنهم يأمرون بالصبر عند البلاء، عند المصائب إذا نزلت فإنهم يأمرون بالصبر والاحتساب والشكر، عند الرخاء إذا حصل رخاء ونعمة فإنهم يأمرون بالشكر، وبالشكر تدوم النعم. والرضا بمر القضاء أيضا، هم مع ذلك يأمرون بأن يرضى الإنسان بمر القضاء، بمر القضاء والقضاء القضاء. أما بالنسبة للمقضي فالرضا به مستحب، المقضي الرضا به مستحب قد لا يملكه الإنسان، أما القضاء فالرضا به واجب، الرضا به واجب، يعني قضى الله عز وجل أمر ما يجب أن ترضى بالقضاء، يجب أن ترضى بالقضاء، لكن ما ترتب عليها الأثر المقضي هذا لا يجب أن ترضى، يعني إنسان ما تولد كون الله جل وعلا قدر أنه يموت يجب أن ترضى، هذا جرى به القلب ومن الإيمان، موت الولد المقضي هذا يستحب أن ترضى، قدر أن يموت ولدي يستحب أن ترضى، لكن لا يجب، لأن الإنسان ما يريد أن يموت ولده، ما يريد أن يبتله بأمراض، ما يريد، فالرضا الرضا بالمقدور هذا مستحب، أما الرضا بالقدر هذا أمر واجب وهو القضاء، والرضا بمر القضاء وما يتلوها من المصائب ونحوها إلى آخره. ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفقر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها، وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة. يقول رحمه الله: يدعون إلى مكارم الأخلاق، يعني الأخلاق الكريمة يدعون إليها من العفو والصفح الكرم إلى آخره، ومحاسن الأعمال، الأعمال الحسنة يدعون إليها. وأثقل ما في ميزان العبد حسن الخلق، أثقل ما في ميزان حسن خلقه. ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، يعتقدون هذا ويعملون به، يؤمنون به باطنا ويعملون به ظاهرا ظاهرا. يعني لا يقررون هذا الحديث وهذه المسائل فقط يقررونها، لا، إنما يقررونها وينظرونها ويعملونها يطبقونها. قال: ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك. تصل من قطعك، الصلة الواجبة وأيضا الصلة المستحبة فإنهم يدعون إليها، وتعطي من حرمك، تعطي من حرمك، يعني إذا شخص حرمك حقك فأنت تعطيه، لا تحرمه حقك. يعني إنسان مثل تطلبه دين وهو يطلبك، تطلبه دين وهو يطلبك، مثلا هو يعني ما أطل بك ولم يعطك حقك إلا بعد ما تأذيت وكذا، فأنت إذا كان له دين لا تماطل به، تعطي حقه مباشرة. فإذا إنسان يعني أحرمك شيء لك، أنت لا تقول أنا أريد أن أحرمه مرة أخرى. يعني مثل أخوك أبوك مثل ما عدل بينك وبين إخوتك، لا تقول ما دام أنه ما عدل، أو أخوي ما دام أنه ما أعطاني مثل إخوتي أنا الآن سأحرمه، لا، أعطي من حرمك. هذا مما كان عليه أهل السنة والجماعة. وتعفو عن من ظلمك، وما عفى عبد إلا زاده الله عزة. ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار، يأمرون ببر الوالدين، هذا أعظم حقوق الخلق، أعظم حقوق الخلق بعد حق الله حق الوالدين. ها، والحق الثاني ها صلة الأرحام، والحق الثالث الأدب الحسن، هذه الأخلاق الثلاثة بعد حق الله جل وعلا. حق الله جل وعلا هو الأول مفروغ منه، بعده ها الحق الأول حق من؟ الوالدين، ويسمى بر الوالدين. الثاني صلة الأرحام، صلة الأرحام. الثالث حسن الأدب، يعني مع الجميع غير الأرحام، حسن الأدب، هذا ما كان عليه للسنة والجماعة. قالوا: يأمرون بالمعروف وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل إلى آخره، يحسنون اليتيم، واليتيم هو الذي مات أبوه وهو لم يبلغ، مات أبوه وهو لم يبلغ، والمساكين وابن السبيل أيضا، المسافر المنقطع، أهل السنة يحسنون إليه حتى يصل إلى بلده ولو كان غنيا، ما دام أنه منقطع فإنه يعطى، هذه من صفات أهل السنة والجماعة. والرفق بالمملوك، يرفقون بالأرقاء والإماء المماليك ولا يكلفونهم ما لا يطيقون، ومثله الآن ها الخدم والعمال، فمنهج أهل السنة والجماعة الرفق بالخدم والرفق بالعمال وإعطائهم حقوقهم ومرتباتهم ولا تؤخر عنهم إلى آخره. قال: وينهون عن الفخر والخيلة، الترفع على الآخرين والكبر، ينهون عنها للسنة والجماعة. والبغي، التعدي، العدوان على الغير، أهل السنة أيضا ينهون عن هذا رحمهم الله. قال: والبغي والاستطالة على الخلق، الاستطالة يعني يستطيل عليهم، شخص له مكان له منصب يستطيل يتطاول على الآخرين، هذا أيضا ينهى عنها للسنة والجماعة. الاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، بحق كان تكون أنت مسؤول، أنت مدير تحتك موظفين، أنت الآن فوقهم بحق وتأمر وتنهاهم بحق، فلا تستطيل عليهم، لا تستطيل عليهم حتى لو كان حق، لا تستطيل عليهم، تأخذهم بالرفق. والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، بغير حق هذا معروف، يستطيل عليهم الظلم والعدوان، هذا أيضا، هذا أيضا لا يجوز. ويأمرون بمعالي الأخلاق، معالي الأخلاق المروءات، المروءة وما أحمد وما تكون عاقبته حسنة، يأمرون به أهل السنة والجماعة. وينهون عن سفاسفها، سفاسف الأخلاق الرديئة الحقيرة التي لا خير فيها حتى لو لم تكن محرمة لكنها رديئة، فإنهم ينهون عنها. سفاسفها وشو مثله؟ ها كالنكت الآن، هي تور من سفاسف الأمور، مقاطع الآن في الجوالات ترسل، يعني مقاطع للضحك، إما صورة حيوان على شكل كيف نازل كيف طالع أو شيء يحصل بالجوالات، هذه تعتبر سفاسف، أهل السنة والجماعة يترفعون عنها لا ينظرون إليها. والآن مع الأسف الشديد ما يكتفي الإنسان بالنظر إليها بل يرسلها إلى إلى غيره. بدل ما يضحك هو كم يضحك غيره؟ يضحك 10 20 ثم 20 يرسلونها إلى غيرهم، فصار هو مصدر لسفاسف الأمور. فمثل هذه الأمور أهل السنة والجماعة يترفعون عنها. قال وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون الكتاب والسنة، يعني كل ما يفعلونه من هذه الأمور من فعل المرؤات وأعالي الأمور وترك السفاس هذه كله متبعين للسنة. ولهذا يقول بعض السلف إن قدرت أن لا تحك جلدك إلا بأثر فافعل، إن قدرت أن لا تحك جلدك إلا بأثر فافعل، يعني أخلاق الأخلاق وترك الرذائل هذه الأمور حاول أنك يعني فيها متبع محضر النية الصالحة، هذا الأمر لا خير فيه تبتعد عنه فتكون متبع للسنة في الفعل وفي الترك، وهم في ذلك متبعون للكتاب والسنة. وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. فنسأل الله أن يجعلنا منهم وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا الله، وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول رحمه الله تعالى وطريقتهم في دين الإسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم، لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة، أن أمته المراد أمة الإجابة، المراد بالأمة هنا أمة الإجابة وليست أمة الدعوة، لأن أمة الدعوة يدخل فيها اليهود والنصارى، واليهود والنصارى في النار بلا إشكال، فالمراد أمة الدعوة. ولهذا 73 فرقة هم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، هم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم من المنتسبين للإسلام، لو أنها لم تكن من المنتسبين للإسلام من الكفار لما صار هناك ذكر فائدة لذكر أن كلها في النار إلا واحدة. فالمراد بالأمة هنا قطعا أمة الإجابة، أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة هي الجماعة، هي الجماعة. طيب ما هم هؤلاء الجماعة؟ ما وصفهم؟ قال وفي حديث عنه أنه قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب، هذا الذين ينجون من النار، الذين ينجون من النار يكون في الجنة هم من كان على مثل ما كان ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وصار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب، يعني الإسلام الصافي الذي ليس فيه بدع وليس فيه شوب، الإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. إذن أخرج المبتدعة، ليسوا أهل السنة والجماعة، المعتزلة، الجهمية، الأشاعرة ليسوا أهل السنة والجماعة، وإن كانوا يدعون أنهم من السنة والجماعة، لكن الأشاعرة هم أقربهم إلى السنة والجماعة. قال وفيهم الصديقون، يعني في هذه الأمة الصديقون، ويدخل دخولا أوليا من هو؟ أبو بكر. فيهم الصديقون والشهداء يشمل الشهداء في الجهاد في سبيل الله في المعركة، ويشمل فيهم الشهداء الذي هو الغريق والمبطون والحريق، هذا كلهم شهداء، ويشمل أيضا الشهداء الذين يشهدون يوم القيامة، يشهدون على العلماء، يشهدون على الدعاة، يشهدون على الأمم، كلهم يعتبرون شهداء هم في هذه الأمة. وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، جمع صالح، الذين فعلوا الأوامر وتركوا النواهي، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى. أعلام الهدى، الأصل الأعلام جمع علم، والعلم هو الجبل، هذا الأصل، الأصل أن العلم الجبل، ولهذا يقال علم عليه نار يعني جبل، لكن هم لما صاروا جبال في العلم سموا أعلام، لما صاروا جبال في العلم جبال معروفة الناس يعني يتجهون إليهم وينتفعون منهم، فهؤلاء سموا أعلام. أعلام الهدى أعلام الهدى يعني الهداية، لأن الناس يهتدون بهم، يهتدون بعلومهم، ويهتدون بما معهم من الحق. ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، يعني نور الظلام، نور الظلام. ولا شك والعلماء يقولون حاجة الناس إلى العلماء أعظم من حاجتهم إلى غيرهم، أعظم من حاجتهم إلى الأطباء، وأعظم من حاجتهم إلى من يوفر لهم الأكل والشرب إلى آخره. لأن هؤلاء كلهم لحياة الدنيا فقط، لحياة الدنيا، والعلماء للدنيا والآخرة. ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، يعني لهم مناقب مأثورة رويت عنهم وسطرت في تاريخهم، ولهم فضائل ذكرت أيضا مرت معنا. قال وفيهم الأبدال، والأبدال جمع بدل، وهم الأولياء، الأولياء الذي إذا مات شخص خلفه شخص فصار بدله، صار بدله، يعني إذا مات عالم، إذا مات مجدد صار شخص آخر بدله، فسموا أبدال. وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم، كالأئمة الأربعة سفيان بن عيينة، سفيان الثوري، ابن تيمية، ابن القيم، شيخ محمد بن الوهاب إلى آخره. وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. يقول هؤلاء هم الطائفة المنصورة، الأئمة هؤلاء هم الطائفة المنصورة الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم أنهم لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. المخالفة تكون من البعيد، والخذلان يكون من القريب، المخالفة من البعيد والخذلان من القريب. فهم لا يضرهم من خالفهم، يعني البعيدين لو خالفوهم لا يضرونهم، ولا من خذلهم من الأقارب، من حولهم ما أعانهم خذلهم هذا لا يضرهم. فتجد الذي حولك يقولك يعني ارتاح، ما له داعي تكلم، ما له داعي تدعو الله عز وجل، اترك الناس، هذا خذلان، هذا يكون من الأقارب، والمخالفة من البعيدين. فلا يثنيهم هذا ولا يضرهم مخالفة البعيدين ولا خذلان الأقربين، ولا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. فنسأل الله يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا من لدنه رحمة إنه الوهاب. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وإلى هنا ينتهي هذا الكتاب. نسأل الله جل وعلا يرزقنا وإياكم جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجمعنا بمؤلف هذا الكتاب في جنات النعيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. صلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والآن اللي بيحصل ينتهي. نعم.